انت بعد ما تاخد الاقوال هنا راجعها طبقها، يقوم ايه تكشف لك حاجات لا يكشف عنك البلد. نعم يا ابا، انا مش بكبرك يعني. انا مش سامع فضيلة مقام شريف عظمتك. ده مش تعظيم. مش نفكر مثلا بتاع حضرتك في ترجمة الرواية، اللي احنا عند كل مثلا تهذيب مليان باقوال من العلماء، فلانة كذا فلانة كذا فلانة كذا، هل مش نفكر ان احنا نجيب مثلا ماجستير وكل واحد من الطلبة ياخد مثلا حوالي مثلا 300 ترجمة وكل قول يرجع قصدك ده؟ متسجل والله في الجامعة الإسلامية. وأصلا إحنا يا ناس يا عانى، مصر لا تمتلك ورقة مخطوطة من تهذيب التهذيب. الله كل ورقة ده في حضرتك في الجماعة الإسلامية اللي هو قول لا إله إلا الله. فلما أفاق قال إيه؟ تبت إليه. لكن واحد حقق التهذيب ده وجنب مخطوطات من دار الكتب وصورها، المخطوطات دي لو انت رحت لها تلاقيها ما يشتهذيب التهذيب. بس هو الراجل قال له هات لي صور مخطوطات ولا لكش دعوه، هو حد بيقرا؟ فعمل له كده. اصله هو موجود في تركيا، وتركيا خلته من هنا ساعه ما كانت مستعمرانا، كناش نقدر نقول لها خليها ابدا. بل النسخه بتاع المدينه، نسخه المدينه انت عارف حكمه؟ لما تقرا انت الفارس يقول لك جزء كذا كذا المدينه. فانا من غشمي قلت للطلبه اللي هم دلوقتي دكاتره يعني هناك، صوروا لي من المدينه، فراحوا المكتبه ما لقوش. فسالنا الشيخ عوامه قال يا سيدي مكتبه عارف حكمه دي لها قصه طويله، طبعا احنا ما عندناش وقت، ان نصها في المدينه ونصها اتنقل تركيا، وما زال لحد دلوقتي في تركيا مكتوب عليه برضه وقف عارف حكمة المدينة المنورة. لكن ساعة استعمرونا كانوا بياخدوا البلاد والعباد، دلوقتي كنا نقول لا الاستعمار وحش وكحل. بعد ايه؟ بعد ما خرجت. ما فاضلش الا الخلاف بقى. الخلاف هو اللي احنا نعيش عليه. انت ابن كذا وانا ابن كذا وفلان كذا. بس في تركيا لا يمنعون يا استاذ. إذا ذهب إليه طالب وصور المخطوط ده ما بيمنعوش حد؟ إلهي يسعدك. وطوب قبو سراي، طوب قبو سراي اسمه المتحف اللي هو في شعرة من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، وفي سورة النعل الشريف. فالمقتنيات دي اللي هم خدوها برضه من هنا معاها الكتب دي، فخايفين الناس تسرق الذهب ده، فيقول لك المكتبة دي كلها ما صوروش منها إلا لمن تاب وآمن. واحد جابها له اسبوعين قال لي ده فكوا المشاهره دي. بس انا عشان طلبته انا متعود دايما لما اطلب حاجه انها تتعقد. ايوه والله يا ده وبقت عادي. فطبعا ما عرفناش نصور كده. خلينا بقى نخش في السياسه الله يهديك. احنا قلنا في الدرس اللي فات ادي الكتاب ده والنبي للطالبات في الوسط ولا في اي حاجه اسمهم شافوا حاجه. احنا قلنا في الدرس اللي فات يا مشايخ الكون ان كتب اللي هي مرتبه على الراوي الاعلى دي بنجيب منها المتابعات. وجبنا مثال للمتابعات ان هو حديث واحد اجتمع فيه متابعة من المعجم الصغير الكبير، ومتابعة من مسند أبو يعلى، ومتابعة من مسند أحمد. ورجعنا جبنا متابعات تاني من كل كتاب لوحده. وكنا قلنا احنا ان اكتر واحد تقش منه، عارف لغة القش يا مولانا؟ الناس اللي بتقش بالشاي. معلش ما نغش، ما هو ده اللي مانيش لعيب. الطبراني هنجيب مكان واحد فيه 22 متابعه ورا بعض الحديث واحد. فين بقى؟ قال في الجزء الثالث الجزء الثالث اللي معانا بنت الله يكرمك. الجزء الثالث حديث 2961. 2961. 2961. ولو سمحت اللي هي مسكت الكتاب تقرا لنا السند والمتن من الرواية دي. عنوان المتابعات دي كلها الطبراني عاملها ان هي عن عائشة رضي الله عنها عن حمزة ابن عمرو. فيبقى صحابي الحديث هنا عائشة ولا حمزة؟ تاني كده يا دكتور. الستات اتعصبوا لعائشة والرجالة اتعصبوا لحمزة. عائشة رضي الله عنها عن حمزة ابن عمرو. حمزة بن عمرو صحابي. إيه يبقى حمزة ده صحابي. يعني إيه؟ قال يعني ممكن صحابي يروي عن صحابي؟ قال أنت لسه ما بلغتش الكلام ده. فيبقى الحديث ده فضل يا أختي اللي هتقرأ. إن ما كنتش هتقرأ نخلي حد يقرأ. لكن إحنا بنخليكم تقرأوا ليه؟ قال عشان لما تبقى كرة في ملعبكم يبقى الحساب عليكم لازمكم. اهو بنقول في الشفوي في التحريري هات المتابعات لا رجالة يجيبوا ولا ستات يجيبوا. طب ليه؟ قال لك والله كار جديد علينا. فاحنا اهو بنبكي على ميتة. اقري يا بنتي اقري وسمعينا الصوت لو سمحتي. وطبعا مش هتقري نخلي الشيخ حسن يقرأ. ان كان عليك حرج نخلي الشيخ يقرأ. شكرا شكرا شكرا شكرا خلاص تصبر يا شيخ مصر. اتفضلي. الله عنها عن حمزه بن عمرو. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل كان مصعب بن عبد الله الجبيري كان عبد العزيز بن محمد عن هشام عن عروه عن ابيه عن عائشه. عن هشام ابن عروه. عن هشام بن عروه ابن لان لو قلنا عن يزيد السند واحد. عن ابيه عن عائشه عن حمزه بن عمرو لا عن ابيه. لا عن أبيه. تفضل يا أختي. أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني رجل أسرد الصوت. يعني أنا عندي طاقة وأقدر أصوم شهرين وثلاثة وأربعة. أفأقوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. أدي الحديث. الحديث لفظه هو ده وأحيانا يكون بنحوه وله متابعات من أول 1961 لغاية قصدي 2961 لغاية 2980. يبقى 20 متابعة وكلهم مدام حط هو العنوان عن عائشة كلهم عن عائشة. فالحديث يبقى فرد عن عائشة وكسرت المتابعات على من دون عائشة. لو تقري الثاني كده الله يبارك لك يا بنت. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي. طبعا الحديث دوت في مسند احمد اللي هي قرته دلوقتي. الحديث ده في مسند احمد بهذا الاسناد. تصدق تصدق لانه بيقول الطبراني ايه حدثنا عبد الله بن احمد بن حمد. لا انا مخطئ. هو في واحد هنا غير ده. لا ده في لا في غير ده هيجي دلوقتي في العشرين دول بس ده شيخ احمد مش ابوه فانا مخطئ. شيخ احمد هنا الشيخ عبد الله مش ابوه فما يبقاش في روايه المسند الا في زوائد عبد الله اذا كان. بس انا الان مش بخرج الحديث فما اقدرش اقول لك. اتفضل يا اختي. محمد بن عبد الله الحضرمي كان ابو بكر بن ابي شيبه كان عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروه. شوف بقى انت اللي فوق واللي تحت اختلفوا ازاي. عن ابي عن عائشة. شو اتامل بقى السندين اهم قدامك اهو. تاملوا الاسندين. احنا كان معانا الاول شيخ الطبراني عبد الله بن احمد. شيخ الطبراني في الحديث الثاني مين؟ محمد بن عبد الله الحضرمي. محمد بن عبد الله الحضرمي. فأصبح الحضرمي ده تابع عبد الله بن أحمد. شيخ عبد الله بن أحمد مصعب بن عبد الله الزبيري، شيخ محمد الحضرمي أبو بكر بن أبي شيبة. طيب أستاذنا، لو هنلم المتابعات الخارج نقدم رواية عبد الله عن رواية الطبراني، لو هنجيب المتابعات من خارج ده لو طلعت دي. نعم. لكن هي فيهم واحدة جوة من أحد. نعم. أدي معنى المتابعة. ونلاحظ بقى، نفضل إحنا ماشيين بعد ابن أبي شيبة عبد الرحيم بن سليمان في السند الثاني، هناك مين؟ عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة. تلاحظوا في السندين قدامكم اهو، بصوا لو سمحتوا تلاقوا ان هشام بن عروة في السند الاول وهو في السند الثاني، فيبقى مدار الاسناد في الاسناد في الحديثين دول على مين؟ على هشام. ويبقى مين اللي تابع مين في هشام؟ عبد الرحيم بن سليمان تابع عبد العزيز بن محمد. اما نقول والله يبين المتابعه وبين كده، يقول يجيبوا المتابعه ويقول لك انا مش عارفين احنا بنبكي اهو عن ميت. فاصبح للحديث طريقان عن هشام. المدار هنا هيبقى هشام، وبعد كده هتيجي المدار تاني عائشه، لان المدار يتغير بحسب كل ما يجي راوي ويروي عنه اثنين يبقى هو مدار له. نعم. وبذلك الحديث قد يكون له اكثر من مدار. كل ما وجد للسند طريقان اجتمع في راو فالراوي مدار له. اقرا بقى السند الثالث، الموضع الثالث لو سمحت. كلما وجد هيجي بقى هو الطبراني نفسه يقول لك انا هجيب متابعات ثاني بس من نوع اخر. تفضل يا بنتي. حدثنا ابو يزيد القراطيسي، كان مالك ووقف، خلي بالك، وقال حد مالك وقال ايه؟ حاء، يعني تحويل. اتفضل يا بنتي. وحدثنا علي بن عبد العزيز كان القعنبي عن مالك. فاصبح دلوقتي رووا الحديث ده عن مالك كام؟ اثنين. فاصبح مالك مدار لحديث واحد، لروايه واحده. فلذلك احنا بنجيبهم في بسيوني وساقط في العمل، فتقول لك الله ده نلاهم هم والتاني وجايبالنا كان شفاعات تهد جبل. ان انا مش ناجحه الا مش ساقطه الا بدي، وانتوا ولاد كذا كذا وانا متقدمه يا ستي على حنا وراسنا، بس انت كاتبه غلط. تقول لك زي ما قال لنا الشيخ. فاصبح دلوقتي مالك هو مدار اهو، بحيث لما يقول هات الحديث ده ما قلتش انه جوه الحديث الواحد، يقول اصل كانت الامثله ان لازم كل مدار يبقى برقم. لا، مش لازم كل مدار يبقى برقم، ممكن الطبراني يجمع اربعه من شيوخه ويجيب لهم مدار. فاحنا ده معرفناك القاعده، انت بقى تطبقها. لما تضيع منك ونسقطك ما تدعيش عليه، لان احنا بنقرا الورق والله. يقول لك يعني هي دي لا. طب ما هو انت لما تيجي تتهبب في الرساله مش هتعرف كده، وممكن ما تلاقيش حد يفضالك. يقول لك بس مشيه وخلاص، انت مالك. اتفضل. ايه؟ لا، يلتقي فيه راويان مش اسناد. صحح، يلتقي فيه راويان. وانا قلت قبل دقيقه واحده انهم راويان مش اسناد، لا راويان. ولذلك يوجد في السند اكثر من مضى. ماشي، توكلنا على الله. تفضل يا اختي. عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان حمزه بن عمرو الاسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اطول في السفر وكان كثير الصيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا دي بقى زاد اهو، زاد الكلام. فلما تيجي تخرج الحديث فتقول انه رواه مع زياده. فين بقى؟ لا، في اثناء، وحط الهمزه، كلهم يحطوا الهمزه على السطر. والكليات اللي درست انا فيها في خارج البلد دي يشطبوا 8 درجات للغلط في النحو. هنا ما نقدرش يحط له ويحط على الهي نقطتين ويقول لك اديني 100 من 100. دي يقول ده علم جديد زبط. قول يا بنتي اتفضل. بس لازم عند التخييد يا استاذ اسكو ازاي؟ يبقى وكان كثير الصيام دي زياده في اثناء الحديث. لازم اذكرها عند التخييد يا استاذ؟ لازم اذكر الخدمه. كل ما ذكرت الفروق دي كل ما بقيت تفهم. ولذلك لو عايز واحد يعرفك عم الحاج اقرا تخريج احياء علوم الدين للعراق. هو بقى اللي يجيب لك عبارات اصطلاحيه لحد الصبح. وهو راجل معلم الصنعة. لو انت بلفظ دي او بنحو كله بلفظ المقارب ايوه كل لما ما مش بمقارب ما مش مقارب اهو. اللفظ المقارب هي الالفاظ التي معنا وهيجي دلوقتي مقارب انه غير فيها. لكن دي زياده وكان كثير الصيام ما هيش داخله دي زياده وايضا تفيد حكما. فهم؟ يبقى عند التخريج نقول مع زيادة في أثنائه وهي كذا. لا ما تقولش انت قلت زيادة في أثنائه وانا هنصدقك بس حط الهمزة على نبر. يعني بحطوها على الصف. يقول لك ده مدارس. اتفضل يا أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. خلي بالك بقى دلوقتي نفس اللفظ فوق. أفأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فيبقى ده بلفظه مع زيادة في أثنائه. تفضلي كمان طريق. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث عن محمد بن عجلان عن هشام. اه يبقى كل ده متابعات اهي ورست على مين؟ على هشام. وهتلاقيهم مختلفين. بحيث ان هشام ده ممكن تقول ان الحديث ده له طرق عن هشام 70 30 80 حسب انت ورزقك بقى. اتفضل يا بنت. عن هشام بن عروة عن عائشة ان حمزة بن عمرو الاسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر. ده بلفظه ولا في اثناء ولا فوق ولا تحت. تفضل. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري. ايوه اللي هو تلميذ عبد الرزاق. نعم. عن عبد الرزاق. ده بقى لما تروح تخرجه تلاقيه عند عبد الرزاق فعلا. فلما تيجي تخرج الحديث ده تحط عبد الرزاق الاول. لو من الخارج. اه. يقول لك يعني اللي يده في البخاري ما حطوش؟ ده يسوده عشت. يقول يا مولانا احنا بنخرج السند. بنثبت ان السند ده موجود. ودي ما تجيش عن طريق البخاري. يقول لا قدم البخاري. ليه؟ يقول لك بتاع تحفة الأشراف بيقدمه. احنا هنجيبه تحفة الأشراف ويقول لك انا مظلوم. انا ما قدمتش. انتوا اللي ما فهمتونيش. اتفضل. اسمه الدبري ولا الدبري؟ ضبطه الدبري ولا الدبري؟ اللي انا اعرفه الدبري. ايوه فان كان عندك قراءة يعني موثقة انا اتبناها. الدبري. اتفضل. عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام عن عروه عن ابيه ان حمزه بن عمرو خليه ابني خليه ابني على طول. هي ابن هي عندك عن هي ابن عن هشام بن عروه ابن ابن اي بقول ابن. طيب اتفضل. عن هشام بن عروه عن ابيه ان حمزه بن عمرو الاسلمي سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت فصم وان شئت فافطر. ده طبعا ايه؟ ترجع للمخطوطات تلاقي ساقط هنا حديث موجود في المخطوطات ومش في في المبروكه دي. اتفضل. حدثنا محمد بن النضر الازدي ايوه ثنى معاويه بن عمرو ثنى زائده عن هشام بن عروه قال اخبرني عروه عن فيبقى لما عن لان احنا دلوقتي بندرس دوره هنا فواحد شيخ عظيم بيقول لهم العنعنات دي كلها تضعف السنه. ليه يا عم؟ قال اصل العنعنه دي ممكن واحد اهو قال هناك في السنه اللي قبل كده عن ورجع هنا قال حدثني. نعم صرح بالتحديث فيقول لك ان فائده جمع طرق الحديث انه يبين مكان العنعنه التحديث. ولو انت تقرا تحفه الاشراف لا قدر الله يعني قدر الله تلاقي ان كل موضع التحديث يفيد هو يقول الطريق ده فلان صرح بالتحديث لانه هو معلم. نعم تفضل يا اختي. قال اخبرني عروه عن عائشه ان حمزه الاسلمي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رجل كنت اسافر فاصوم في السفر. فقال ان شئت فصوم وان طبعا ان كنت اسافر فاصوم في السفر دي ما هيش في الروايات السابقه فدي تقول مع زياده برضه في اثنائه. اتفضل يا اختي. حدثنا علي بن مبارك الصنعاني ثنى اسماعيل بن ابي اويس حدثني ابي عن هشام بن عروه عن ابيه ان عائشه اخبرته ان حمزه بن عمرو الاسلمي سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رجل اصوم في السفر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت فصم وان شئت فافطر. لو سمحت هاتي بقى حديث من 2978 2978. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنى عبد الله بن براد الأشعري ثنى عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة. لا تقريبا الترقيم مش مطابق. هو فعلا الحضرمي بس السند مش هي الطبعة اللي معاك غير طبعتنا دي. 78 طب اتفضل كده. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنى عبد الله بن اللي عندي هنا ثنى احمد بن منصور المروزي ثنى النضر بن شميل. طب شوفيها كده الروايه دي عندي ها طب قوليها بقى لو سمحت. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنى احمد بن منصور المروزي ثنى النضر بن شميل عن عروة فأصبح ابن حاطب ده متابع لمين؟ لهشام. احنا كذا رواية جبناها لقينا هشام موجود ده متابعة جديدة. اتفضل يا بنتي. عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال قلت يا رسول الله إني أقوى على الصيام فقال النبي صلى الله عليه وسلم دي تتغير هو ده تتغير في الألفاظ والمدار تغير برضه أيوه تفضل. فأنت وذاك قال إني أقوى على الصيام قال إن قويت فأنت وذاك ده اللي يقولوا عليه بقى بمعناه بمعناه لأن الألفاظ الألفاظ ما فيهاش أي حروف من اللي راح لكن معناها موجود كما تكون انت بقى ومين اللي حفظك الحاجة اللي بمعنى الحاجة الحاكم ومسلم يقول لك عارف فلان هاي دي بمعنى دي فتقول لي يا خبر ده انا والله ما خدتش بالي. فيبقى الرواية دي لما نيجي نخرجها نقول ان الرواية دي بمعناه وبدون زيادة لان نفس الالفاظ اللي هنا ادت المعنى بتاع لك ولم تزد ولم تنقص. فإن نوصد نقول بقى مختصر وكلام مني الشاهد إن أدي ده كتابه هو الطبراني وكله موجود إن هتلاقي 20 طريق للحديث يلتقوا في الصحابي وتطول المتابعة أو تقصر بحسب الدرجات أو الرواه الذين يتغيرون. تعتبر متابعات ناقصة يا أستاذ؟ متابعة ناقصة متابعة ناقصة كلها في المواضع دي ايوه متابعه ناقصه لكن ايضا حتى بعد 80 دي فيها برضه تاني بس مش ايه مش متتابعين. فاحنا اخترنا مكان متابع انك انت عايز تتعلم متابعتها افتح موضع واحد بس يقول لك والله اصل النفر ما عندوش وقت. طب يعني تعرف تطلع من الجامعه تفضل تسال صاحبك ساعه ونص يقول لك والله أصل واحد النفر برضو هي كله تلاقي النفر على الصواب. عذره أكبر من جرمه. عذره أكبر من جرمه. ماشي ربنا يستر علينا يا ابن. إحنا كده دلوقتي دي إيه المتابعات من كتاب واحد وأوضح من لو جبتها من مسند الإمام أحمد لأنه أحمد ما يخلاش متتابعة كده. إنما في الطبراني حسب قريت فيه يعني ممكن يوصل لغاية 160 فضلة خيرة. 160 والله الواحد يطفحه لو كان مشكلة. اتفضل يا مولانا. اللي هو حديث أبو المليح الهزلي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم لحم صيد. تفضل يا مولانا. في رواية برضه في مالك عن بشير بن عروه عن عائشة عن حمزه بن عمرو. ماشي ما فيش مشاكل احنا موافقينك فاتي. بارك الله فيك وكويس انك انت يعني ايه ساعدتنا اهو في انك يعني اصبح حكايه المتابعه لما تيجي في العمل. وطبعا كلنا يعني زي ما تقول مركبين دي بس برضه يغش كلهم وبعد ما يغش يدي الورق يروح يصلي الظهر. الحمد لله غش يا اخي مين اللي قال كده؟ مساعد اخويا يقول لك سيبك تعاون على البيرو. والله يروح يصلي الظهر والله يقول لك لا تأويل. انا قلت حاجه انا ما قلتش حاجه انا ما بقدرش اسيبهم واروح اصلي الظهر لان هينيلوها اكتر مصلحه اقل فهو هنا اروح اصلي الظهر. نعم يا ستي هي الرواية اللي بعد كده مختلفة هنقول اللفظ ازاي. طب هاتيها بقى لان نبكي على ميت طب انظر هاتيها وانا اقول لك رقم كام رقم الرواية رقم كام رقم الرواية. لا ما هو الرقم بقى زايد 2 على كده انت قولي وانا هجيب. هي اخر واحدة في 41 في الصفحة دي 2941 في الحديث في 2941 طب 1900 وكام؟ 81 ليه 81؟ طب ما هو اتغير الراوي يا بنت ما هناك زايد واحد كتب هناك زايد واحد ما هو سليمان بن يسار عن حمزة يعني أصبح هو سليمان بن يسار ده يبقى متابع تقصد ده يا أستاذ تقصد ده لأن هناك الكتاب اللي هناك زايد واحد أحمد بن جديد. طب إيه الإشكال فيه أنا مش واخد بالي هو أنا أيوة فهو ده اللي يقول إن هو بمعناه مفسرا دي العبارة الاصطلاحية بمعناه مفسرا لا ده شاهد شاهد ده يبقى شاهد لا ما يجيش ده حمزة هو الصحابي يعني تصدق ايه الاشكال يا اختي يعني ايه العبارة دي بمعناه مفسرة وانا غشيشة برضو من اللي هو قريت له مش انا مألفه لذلك لو تقروا هتلاقوا ما فيش جديد كان لنا شيخ هنا الله يرحمه كان يقول لا جديد تحت الشمس يا مولانا بس انتوا جهلة كان لا يمل ان هو يقول لنا العبارة دي وما سبناه عرفنا انه كان كلامه صحيح فيقول انتوا يا مولانا ربطين لي كرفطة بالدبوش ودهنين اسنانكم بالكولونوس والله ورايحين فين رايحين الكلية جايين منين جايين من الكلية واحنا اتخرب بيتنا في العلم فعلا انا بعد ما سجلت لقيت الراجل ده قاري سنن البيهقي الكبرى من اولها لاخرها وكاتب في اخر نسخة الكلية في اخر كل جزء فرغ منه العبد الفقير كذا كذا بالرصاص وانا مسجلت البيهقي ورحت اساله فبقول له كده زعل مني وانت فضحني يا احمد يا ابني انا كنت بقرا زمان وانا عبيط ايه اللي خلاك انت جاي تعمل لي شهره يا ابني وزعل. لو واحد بقى منا ده كان يفتح الجاكيت. خلينا بقى ننقل، احنا فاضل كام يا عم الحاج؟ لسه بدري يا استاذ محمد، لسه بدري. احنا دلوقتي بقى هننقل الراوي الاعلى في كتب الاطراف، الكتب اللي درسناها اللي هي المسانيد، مسند ابو يعلى ومسند الامام احمد ومن الطيالسي والمعاجم. درسنا المعجم الكبير للطبراني وهو مثال لمعاجم الصحابه. وممكن انك انت لو نقلت من ابو من الطبراني لابو نعيم، ابو نعيم له كتاب بس ما سماش المعجم، لكن هو عامله معجم برضه بس اشتهار الاسم غير. انما الطبراني قال في الاول انه انا كذا على حروف باء تاء س، فاخذوا كده المعجم. ابو نعيم شيخ مباشره الطبراني، لذلك لما تقرا انت جزء منه تلاقيه دايما يقول حدثنا سليمان بن احمد، اخبرنا سليمان بن احمد، اخبرنا سليمان بن احمد. فواحد يعني كان مسجل معاه دكتوراه وكان ابو نعيم ده، فقلت له طب ترجم للشيخ ابو نعيم، فقال ما لقيتلوش ترجمه. لم اقف لا ولا اقدرش اقول اسمه لان كلها مش مشكله يا عم الحاج. اسمه كده بتاع ابو نعيم ايه؟ كتاب ابو نعيم اسمه معرفة الصحابة، ما سماهش معجم. ست مجلدات وله فهرس، فتلقى في كثير منه يقول فهرس العم الغماري، فهرس الغماري، فهرس العم الشيخ الغماري، فهرس دار الشيخ الغماري. لا لا، الغماري ما شافش الكتاب. معرفة الصحابة لابن نعيم ما اتطبعتش الا قريب بعد ما الغماري عمل فينة الأولياء. ايوه ده اختلاط مبكر. يا عم اسكت، غلطنا في الراجل الله يهديك، انا متاسف يا مولانا. خلينا نشتغل اعمل المعروف. واحنا ممكن متابعه نذكر السنه لغايه المتابعه عشان نتاكد من صحتها، ولا نكتفي بالارسال لها؟ لا مش كده بقى، ان لما يكون احنا بنجمع المتابعات بس انا لما نخلص دي نفس الشيخ المصري هيعلمك، لكن احنا في التخريج لو انت شفته اللي هو بتاع الحديث ده، احنا الاول مره نسوق سند بنسوق السند كامل لغايه الصحابه، وبعدين نحول عليه في المراجع اللي بعد كده، فنيجي لغايه ما نوصل لراوي مذكور في السند اللي فوق اول واحد ونقول عن فلان به، ولما تكبر شويه نقول لك خمساتهم ستاتهم بقى تكون كبرت يعني وقلبك جمد وعرفت تربط الطرق وكده. لكن لو قلنا لك من دلوقتي قول اربعتهم لا تعرف اربعتهم فضلت خيرك ولا ثلاثتهم. فلذلك انه الترتيب بيبقى على السند الاولاني وتربط بقيه الطرق بيه، وانه بتمشي حسب الاتم فالاقل. وبقى طبعا الامثله موجوده ان هي ليه نمشي حسب الاتم الاتم فالاقل، من ضمنها تصويب السند، ان فلان ابن فلان وهو عن فلان، او ان هو عن فلان وهو ابن فلان زي ما كنا بنشوفه في الاسانيد دلوقتي. فطبعا لو مشيت ابن هيزيد السند راوي، وفي طبراني ده كتير متحرفة ابن عن عن وعن عن ابن عن ابن قريبا. نعم، فلما احنا نقول لك اعملها بحسب كده ما يزيدش معاك راوي ولا يسقطش معاك راوي. واحنا لما جبنا اسناد اسحاق بن راهوية هنا لما مشينا كده اكتشفنا انه ساقط من الطبعة مجالد ابن سعيد، ولو ما مشيناش كده ما كانش مجالد هيظهر. وكتير بقى لو اجيب لك الخيبه اللي عندي قد كده لا تستثني المحقق وغير المحقق. ف فتيجي تقول للطالب كده يقول لك يا اخي ده انا ويقطع بقى احنا كنا ندق على اصحابه خلاص والسقف لك الله والسقف مش مشكله. خلينا بقى نخش في ايه في كتب نعم. هناك من يقول انهما معناهم واحد، لكن والامام ابو جعفر الطحاوي كاتب جزء التسويه بين حدثنا واخبرنا، لكن لو تقري الامام احمد او تقري غيره يقول قال فلان، او لمسلم يقول قال فلان حدثنا وقال فلان اخبرنا، فيفرقون بينها على ان اخبرنا ممكن تستعمل في الاجازه اما حدثنا لا. لكن الطحاوي بيحلها بحاجه تانية، ان يقول ان حدث واخبره معناهم واحد، ودليله الايه يومئذ ايه اخبره هو مستند على كده. فيقولوا لي يا عم الحاج دي ايه وده مصطلح حديث، فتخلط السمك على التمر هندي ليه؟ قال والله انا امام عجبك كلامي عجبك ما عجبكش شيء. لا ده مستدل بحديث. فيقولوا ان الامام احمد رحمه الله كان من اكثر الناس حكايه لالفاظ شيوخه. فانت تلاقيها فين؟ اقرا لك جزء من المسند يا احمد يفرق بين حدثنا واخبرنا اتصدق. خلاص كده يعني حدثنا سمع منه واخبرنا قد لا يلزم، لكن يقول لك هو لفظ اللي طلع منه وانا سمعته اخبرنا، ولو يسوي بينهم او يفارق. ومسلم كده لكنهما في دار الاتصال ايوه في دار الاتصال ايوه. الامام مسلم حد يقرا فيه ان شاء الله 50 صفحه يلاقي كده. فيقول لك حتى لو مش مختلفين هو يذكر لفظ شيخه الذي سمعه، فلا يستحل ان يسمع من شيخه اخبرنا ويقول حدثنا باللفظ. اللي هو ايه؟ لا دلوقتي الطبع مسلم فضلة خيرك بتوع التأصيل دول طبعوه طبعة كويسة، بس حذفوا الأبواب وكده العناوين، لكن ظبطوا النص كده وجابوا الرواة اللي هو روا لهم مسلم. لما تكوني بتقري ترجمة وتشوفي مسلم أخرج كم حديث وكده ده المتن، لكن الطبعة اللي هي مع النووي دي قديمة طبعة الشيخ فؤاد عبد الباقي. إيه انا ما اعرفش ان فيها اخطاء. انا على قتل الشيخ البكر استاذنا هي عايزه الشرح النووي بس بتاع فتح الباري يا اخي في طبعه غير مرقمه اللي هي طبعه دار السفر. ما تخلونا بقى نبعد عن دار النشر دي ونقول حاجه في التحفه، احنا بنجاوبها عشان خاطر هي مجتهده وكده جبر لخاطرها، اما انتوا مستثنين بإلا واجب النص. يا دكتور بعدين حدثنا مقرر قولي ها الشرح النووي على صحيح مسلم. اه ماله ده انا بسال عليه يعني. هي طبعه قديمه مش محققه. اسمها ايه هو الشيخ عبد كتير؟ لا هو الكتاب اسمه المنهاج في الشرح صحيح مسلم ابن الحجاج. عايزين تشتروا يعني طبعه دي استاذنا كويسه دي تعوز بقى بتاع ال الامريكي دار الحديث يا استاذنا هو كتير يعني، بس انت اهم شيء انك انت ايه تاخدي طبعه للكتاب تكون مخرجه افضل، انما هو كتير يعني اقول دون ان هو على مسلم بس ما اقدرش اقول لك اني كويسه في اللي معاها التحقيق التحقيق دي مسرحيات بلاش المسرحيات عشان احنا دلوقتي مش مشاش. لا دلوقتي اللي هم بتوع التأصيل طلعوا طبعا يعني معروضة يا ناس يا مسلمين شوف هم يقول لك ايه مدام بيسأل دي خلينا احنا نكمل الكلام مع حضرتك. طبعة التأصيل كويسة بس هو الراجل ما استجازش الشيخ عبد الرحمن انه يحط عناوين الأبواب فأصبحت الاستفادة منها يعني إيه مستقلة عن نفسي أنا. أنا ما برجع لاش إلا عشان أشوف الرجل ده أخرج له مسلم ولا لا. ما اضطر أرجع لفؤاد عبد الباقي لأنه هو اللي أنا أريه. وممكن يا أستاذنا حطها على أساس إن التبوك مش من صنيع مسلم يعني. ما نقولش من صنع مش مسيح مسلم لكن أيه. انت حط له مربعين. نعم. يعني بنقول لك حاجة قول في الأول أن التبويب ده وأنا أحط له مربعين. نعم. خلاص. نعم. بس انت. نعم. ممكن مثلا في فقه الحدثنا أخبرنا إن حدثنا سماع وأخبرنا عرض. فيها أقوال في الخطيب في بغداد. فيها أقوال. لكن هناك أبرز حاجة إنه أخبرنا تستعمل في الإجازة. وخاصة المتأخرين. نعم لو حديث رواه الإمام أحمد وفي تابعه خلي اسمعوا كلام الشيخ ده راجل تابعه مثلا طبراني في الطبقة الثانية من الإسلام والإمام أحمد رواه من رواية أخرى ولكن لم يتابع نفسه أو لم يتابع الحديث الذي رواه هذا إلا مثلا في الطبقة الرابعة في تقديم المتابعات مقدم الإمام أحمد أو تمام المتابعة من بداية الإسلام من بداية الإسلام من أول شيخ المؤلف وانت ماشي على يدك اليمين على يدك الشمال ما تفرقش مش كده بقى مسند الطيالسي كله ملوش إلا راوي واحد اللي اسمه يونس بن حبيب ده الطيالسي الوحدي هو شيخ لعدد من الأئمة الستة فتلاقي الترمذي يقول حدثنا أبو داود الترمذي حدثنا أبو داود فما تلقاش يونس فيبقى دي رواية الطيالسي من غير مسنده عايز تجيب يونس ما تلاقيش إلا في حلة الأولياء عايز تجيب يونس عشان تثبت إن الحديث ده كان من المسند ما تلاقيش إلا في الحلة والترمذي ليه سماعه مباشر من الطيالسي؟ آه بيقول حدثنا أبو داود أيوه أنا مكلمة على كده وحد أحمد الإمام أحمد يقول كده خليها بقى نشتغل يا عم لا يصلح حالك يبقى ده التالت أستاذنا كتب الأطراف أيوة الكتب الأطراف بقى كتب الأطراف دي هي توفر علينا حكاية إن بنجمع الطرق من الكتب المفرقة دي فالإمام المزي جمعهم من الكتب الستة وحطوهم في الكتاب بس حطهم بقى بمعلمة بما يؤكد أو يؤيد أو يفيد حكاية التفرد يعني تقدر تقول إن الحديث ده في الكتب الستة متفرد به فلان وإنت ما شفتش الكتب الستة أصلا كل اللي فيها إنك فتحت مكانه هنا الشيخ المزي قال لك ما فيش إلا الطريق ده ولذلك كتير من الشراح اللي هم المتأخرين وكده يقولوا هذا فلان ده لم يخرج له إلا رواية واحدة في الكتب الستة فأنت يتهالك إن ده قط إزاي يعرف إن هو رواية واحدة ده أفنى عمره هو ما أفنىش حاجة خالص هو شاف هنا ما لقوش إلا حديث قال إن ما لقوش إلا حديث رحمه الله المزي فيبقى دول خدموا العلم بطريقة وكانت لله فلذلك اتصل لحد دلوقت بين الناس بتاخد دكتوراه وتستحي تطبع رسالتها لحد ما تموت ليه لأن أنا الطبعة هتبقى فضيحة بجلاجل فهو عايز يترسل فما يشوفش رسالته دي لحد ما يموت عشان ما يتعقدش الكتاب ده اللي هو تحفة الأشراف الإمام المزي رحمة الله عليه طبعاً سماها التسمية هي موجودة وهو إيه ذاكر في المقدمة إن أنا سميته كذا وفي فرق بين ما المؤلف يقول أنا سميت الكتاب كذا وبين أنت ما تشوف نسخ الخطية فتلاقي عليها عنوان العنوان ده يمكن ما يكونش المؤلف اللي حطه فلذلك انت تفرق ما بين عنوان الكتاب وما بين تسمية المؤلف فقد يضع عنوان الكتاب من قرأه من طلبة العلم ولذلك تلاقي الكتاب اللي هو مش مصرح فيه بتسميته النسخ مش متفقة كلها على عنوان واحد. فاما اوعى تيجي بقى انت لما تيجي تقول وقد لما تقرا كشف الظنون في كثير من الحالات يقول لك ان الكتاب كذا وسماه المؤلف، هو ما سماه. طب امال هو جايب دي منين؟ ان كل اللي ليه على المخطوطه يعتبره تسميه المؤلف وخلاص الكتاب اتطبع وبقى مرجع. دي كبرت بقى لحد ما وصلت لفين؟ لحد ما الجامع الترمذي طلعت منه نسخة في القرن الثالث وعليها تسمية بقى الجامع الجامع الصحيح من الصحيح والمعلول وحاجة زي كده. أنا هبقى أجيب لكم العنوان. فتلاقي الطلبة اللي يجيبوا لي بحوش للترقية اما يحط لان شيخنا الشيخ عبد الفتاح رحمه الله عليه قال ده الاسم الصحيح للترمذي، فكله راح مصلي. طب ده ما صدرش من الترمذي ولن يصدر لان الراجل مات وخلص. وانت يا صاحب البحث اصلا ما فيش طبعه طلعت للترمذي بالاسم ده، انما هو عايز ينشر التسميه. ففي قائمة المراجع يقول بدل ما يقول جامع الترمذي أو الجامع الكبير يقول الصحيح والمعلول وكده. لدرجة كنت أعرف واحد منهم قلت له في دينك وإسلامك إنك أنت شفت طبعا عليها الاسم ده؟ قال لا ده أصل شيخنا. قلت له يا عم الشيخ فتح شيخ أنا قبليك. دي تسمية مش منسوبة للترمذي. فوجود التسمية على صفحة المخطوطة لا تدل على أن المؤلف هو اللي قالها. لكن لما نقرا هنا جوه يقول سميته تحفة الأشراف خلاص. حسن القضية. انتهينا. وهناك فرق بين اسم الكتاب وبين تسمية المؤلف له. طب لو كان العلماء القدامى يا أستاذنا أحالوا إلى الكتاب وسموه باسم واحد. أنا عارف. لكن نقول لهم هل المؤلف قالوا ولا أنتوا بتروا إن المضمون كذا؟ ما لقيناش مثلا فتح المغسل السخاوي. انت عندك الكتاب ولا شفته في المنام؟ كتاب السنة. طب اقرا ما تلاقيش السخاوي سماه في المخطوطات بتاعته كلها. اما سماه فين؟ اما جاي ترجم لنفسه. بس قال سميته فتحا عملت فتح المغيث شرح ألفية الحديث. نفس الشغل العراقي. طبعا مكتوب على فتح المغيث وطبع تاني التذكره والتبصره الشرح. أيه. شرح أيه. شرح أيه. السخاوي لم يسمي كتابه في نفس الكتاب ما سماه خارج، وبالتالي نسبه التسميه للمؤلف يمكن لا قدر الله تبتلى بشيء تحقيقي ما تطبش انت، لان واحد جاب لي كتاب الشيخ قلت يا عم الشيخ فتح مهديني النسخه انا، وانا قلت له يا مولانا ما تنفعش كده التسميه لان هو في المقدمه قال ده واحد مش فاهم من كذا عمل بحث ولا قالش اسم الترمذي، فقلت له ما كانش بحث اصلا انا سميت جامع الترمذي والتسميه دي مش ثابته. طب الشيخ فتح كيف يعني بجيب منين؟ هو يا خرابي يا عم الحاج انت جزء من التاريخ ارجع لورا. ساعة الطلاعة أصلا وقف على شيء لم نقف عليه يا شيخ. ما هو النسخة أصلا خدم الأعظم بواسطة كبيرة كمان الأعظم ما كانش راضي يدي العنوان. شيخ حبيب؟ لا الأعظم إذا ذكر في الرياض يبقى محمد مصطفى، كل بلد لها أعظم ما عدا مصر طبعا. أعظم مصر كتير. إحنا هنسرح بقى في الكلام خلينا نتكلم. فموضوع الكتاب إذن هو لما قال الشيخ تحفة الأشراف وكان بيعتبر شرف العلم مش شرف النسب، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، ثم جوه بقى قال إن دي أطراف للكتب الستة اللي هي البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وشمائل الترمذي. الكبرى الكبرى ماشي. فيبقى الكتاب اسمه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، وموضوعه أطراف الأحاديث والأسانيد المذكورة في الكتب الستة ولواحقها. أطراف يعني المتون، حتى من المتن، وأسانيد كاملة الكتب الستة ولواحقها. اللواحق اللي هنا هما كتابين اتنين، اللي هو المراسيل لأبو داود والشمائل النبوية للترمذي. طبعا ايه المزي عمل يوم وليلة هنا بتاع النساء، فابن حجر قال له لا يا مولانا، عمل يوم وليلة جزء من الكبرى وانت باني على الكبرى، فليه تقسيمهم اتنين؟ لذلك يقول في مقدمة التهذيب انا مش عارف هو فصلهم المزي ليه. هي مقدمة مسلم داخلة في لواحق ولا عند اطراف مثلا؟ مقدمة مسلم، مقدمة مسلم المقدمة مديها رمز بس. أيوه. لكن مش لواحق. والعيلة الكذا، والعيلة الباب مش الدنيا. مش مش لواحق. لما بنقول لاحق هو الكتاب المنفصل. نعم يا ابو القول الفصل يا استاذنا في القول الفصل السنة تبعد بس تفضل استريح. المجتمع الكل حاجة هنبكي عليها لحد ما ندفن. هندفن والله بس مش دلوقتي. هو زعلان ليه؟ انت لو ما تجيش تاني يا عم احنا نبعت لك كل العنوان واحنا نبعت لك. يقول لك لا انا عايز القول الفصل دلوقتي. فيبقى موضوع الكتاب هو اطراف واسانيد، اطراف المتون واسانيد الكتب الستة و لواحقها التي تتمثل في الشمائل النبوي والمراسيل لأبي داود. والمزي خلى عمل يوم وليلة أيضا ملحق، ورجعنا قلنا له معلش قال أنا عديت له رمز خلاص ما تفصلوش معاه. وخصائص سيدنا علي برضو من الكبرى، وقال أنا عديت له رمز، نقول له ماشي إحنا عشان نفهم بس اللي انت عايز. لكن احنا لما حصلنا على نسخة من السنة الكبرى لقينا ان خصائص علي فيها، ولقينا ان عمل يوم وليلة فيها، ولقينا ان فيها الحاجات، لكن ما زال المزي يحتفظ بأربعة كتب من كتب النساء الكبرى لا توجد لها مخطوطة الا الى الان. فكل اللي طبعوها يعني حسب شرط عليهم ان هم ياخدوها من دي ويخرجوها لها تخريجية. اللي عمل الشيخ شعيب حط الاسانيد وركب عليها متون، اللي هم بتوع التأصيل هم اللي عملوا الاسانيد زي ما هي وخلوا التخريج. وفي كلا الحالات الاربع كتب دول ما توجدش لهم مخطوطة حتى الان. هنقولهم بقى لما نيجي نبكي، لا لسه ما بكيناش. فيبقى موضوع الكتاب هو كده. طريقة بقى يعني ترتيبه للأحاديث في هذا الكتاب هي على أسماء الصحابة وكناهم مع ترتيبهم هجائيا، يعني ترتيب الأحاديث فيه على مسانيد الصحابة بحسب أسمائهم وكناهم ترتيبا هجائيا، يعني مش أبجديا. قال لا احنا نبص اي حتة في جسمك ما تقولش أبجديا، لان أبجد هوز لا غير ألف بأتا. تلاقي رسالة جايانة ويقول لك الترتيب الأبجدي والتاني يقول الأبجدي، يا ناس اختشوا. يقول لك يبقى حسب الترتيب الهجائي او حسب ترتيب حروف المعجم. دكتور معايا دلوقتي اصل الابجديه دي ايه؟ الابجديه دي بيكتبوا بها اللحجبه، واحد يعمل لك اللي هو ابجد هوج حط كلام من ساعه فسقره شتسخه زندزر ايش ده اصلا اسمه ابجد حروف ابجد ولا حديث وكل حاجه في ادب الاملاء والاستملاء فهي ليست حروف الهجاء الاصل الاهجاء في الابجديه دي حروف تانية زي ما قلت لك ودي بتستعمل بقى لما تيجي انت تعمل بحث ولا حاجه تقول الف باء تاء هي اولى مش اولى لكن يعني هو عادي وغلط هنعمل ايه خلاص كده ماشي فاذا ترتيب الاحاديث في الكتاب ده على مسانيد ترتيب الاجمال على مسانيد الصحابه مع ترتيبهم على حروف الهجاء ترتيبا دقيقا بحسب الحرف الأول فما بعده من اسم الشخص واسم أبوه واسم جده فلو كان معنا محمد ابن إبراهيم ابن زايد ومحمد ابن إبراهيم ابن زياد زايد الأول ابن غير وهكذا ولذلك أنت مثلاً لما تفتح أي حتة هنا ولا تلاقيش الراوي تقدر تقفل كده كأنك سهل وتقول الراوي ده ما أخرجولوش الكتب الستة الناس يقولوا يا أخوة العلم الزبد ده منين ده الراجل ده بيفتح المندل هو ما بيفتحش المندل هو عارف إن المزي اللي مرتب هجاء كويس فدام الراجل ده صيدي ما ملوش لم يخرج له أو أصحاب الستة أخرجوا له واحد أخرجوا له اثنين كله من المحروس نتيجة للترتيب الهجائي الدقيق في اسم الشخص واسم أبيه واسم جده الترتيب بقى التفصيلي إنه هو يبدأ بأصحاب الأسماء من الرجال ثم بأصحاب الكنى من الرجال ثم المبهمين من الرجال ثم المراسيل الترتيب التفصيلي أصحاب الأسماء ثم أصحاب الكنى ثم المبهمين أهو خلاص أهو بعد كده إيه المراسيل بس قبل المراسيل يدخل النساء يعني المبهمين بعد كده النساء المبهمين ثم صاحبات الاسماء ثم صاحبات الكنى ثم المبهمات وبعدين مراسيل بقى رجال وحريم نعيد تاني بقى الترتيب تفصيلي اصحاب الاسماء من الرجال ثم اصحاب الكنى ثم المبهمين ثم أصحاب صاحبات الأسماء من الرجال من النساء ثم صاحبات الكنى ثم المبهمات ثم المراسيل ثم المراسيل وفي بقى مبهم عن مبهم عن مبهم ده هيجي في التفاصيل إذا كثرت أحاديث الراوي فهو يقسمها بحسب من روى عنه ودايما لما نيجي نفصل يعني طبعا طريقه تخريج الحديث تخريج المزي للاحاديث في هذا الكتاب هي طريقه العزو ما يذكرش سند مع ان هو له اسانيد لكن هو يعزو معنى يقول البخاري خاء ميم مسلم دال ابو داود فدي اسمها طريقه الايه العزو ثم تحديد موضع الحديث بالكتاب مش بالباب يحدد موضع الحديث بالكتاب فقط ولا يذكر الباب ويختلف عناوين التبويب عنده احيانا عن النسخ المطبوعه بمعنى مثلا ان هو ما يقول الطهاره في البخاري تلاقي داخل فيها لما تمسك البخاري داخل فيها الوضوء وداخل فيها الغسل وداخل فيها التيمم حديث والمسح على الخفين. لا الحد لا حد كتاب واحد. فهو يدخل أبواب بعضها ويفصل أبواب عن بعضها. الطب والمرضى ممكن يجعل الطب باب كتاب والمرضى حسب نسخته يعني. فتختلف أسماء الكتب عنه عن الطبعات اللي في أيدينا. وإحنا علينا إن إحنا إيه نوفق بين العناوين اللي عنده وبين الطبعات اللي نشتغل عليها. وهي الخلافات مش كتيرة بحيث إنك أنت إيه يعني تعوز إنك تقعد شهرين ولا كده. لا يعني الخلافات محصورة يعني أو ليست كثيرة. فلذلك هو بوب أو ذكر الأسماء حسب ما في نسخه وإحنا نوفقها بحسب ما في نسخنا إحنا الآن. ده بالنسبة لتحديد موضع الحديث. وطبعا الطبعة اللي هي حددت مواضع الحديث على الطبعات هي طبعة الشيخ دكتور بشار. لكن الرجل اللي هو عبد الصمد ده لما عمل الكتاب ده يعني تحويلاته مبنية على كتب الطبعات القديمة اللي كانت موجودة. طبعا دي ساعة ما طلع الجزء الأول كنا نبعث مكة نشتريه جزء بجزء تحت تحفة الأشراف ده. وكنا بقى لما يقول حديث في رسالة واحد ولا كده يقول أنا مش لاقيه في النسائي نقول له يا ابني قول لعله في الكبرى. ليه؟ لا كش الكبرى موجودة. حتى إن شيخنا الشيخ سيد صار قال النسائي ملوش لا كبرى ولا صغرى. ليه؟ ما شافش. اللي انتوا بقى بتعرفوا بس للتاريخ إن أول من سرب نسخة الكبرى دي من تركيا جابها دول الخليج قطر كان عندها مركز سنة. بس اللي كانوا مسكينه مش بتوع سنة فخلوها كده في الطراوة لحد ما خدناها احنا السعودية ونشر وعملناها رسائل. وهم قاعدين في المركز يقولوا ايه الكمبيوتر حافظ عصرنا. يعني مش عايزين تحقيق ولا حاجة. هو الكمبيوتر. طب الكمبيوتر ما فيهوش. يقول لك ماني مش عالم لكن انا المسؤول صاحب الكلام انا مدير المركز لحد ما تقفل. الف سلام. ما علينا. الشاهد انه الكتاب ده هو تحفه الاشراف وادي الطريقه. وطبعا المؤلف مكتوب اهو في الاول اللي هو يعني احنا بنحرص على ان الباحث يعرف اسم الراجل ثلاثي. دلوقتي شهاده الميلاد خلوها رباعي فانت خليك ثلاثي بناقص واحد يعني برضه انا مكرمينك. فهو الراجل اسمه ايه؟ يوسف بن عبد الرحمن ابن يوسف المزي نسبة إلى المزة اللي هي منطقة في الشام ربنا سبحانه وتعالى يعيد إليها يعني هدوء واستقرار. متوفى الرجل سنة 742. فأنت لما تموته تعرف إن ابن حجر قبليه ولا بعديه ولا في الوسط. آه. 110. هي دي. فده بس إن هو اسمه ثلاثي وتاريخ وفاته. وطبعا مشايخنا اللي هنا كانوا بيدرسوا يقولوا انت يا عم كل اسئله تحط ده ليه؟ قلت له يا عم عشان الناس تعرف. ده واحد مره بنختبره وبنقول له مين ابو ذر في فتح الباب فزعل. لا بقول ما هو احنا نقصد ابو ذر الهرم. فاحنا بنقول له مين ابو ذر ده؟ قال يا اخي ده سؤال تسالوني. سالوا الصحابه ليه يا فلان؟ قال يعني انتوا بتستهزوا بينا ولا ايه؟ لا يا عم. قال ده الصحابي الجليل رضي الله عنه. قلت له طب ليه ما يكونش رضي الله عنك انت؟ الشاهد يا مشايخ الكون ان حفظ اسم الشخص ثلاثي ده وتاريخ وفاته المفروض يبقى عندك شويه حاجات متخزنين لان ما بيجي في الشفوي ما بنلاقيش الا انه مغيب اللي قلنا له. حاجة تانية ما كانتش في المقرر. فده كان زمان ما يمتحنون احنا يقول لك لا ده جاهل. احنا دلوقتي لو قلنا جاهل يبقى نهارنا مش فاهم. يعني انت اللي ابو العريف قوي. خلاص كده يا مولانا؟ يبقى ده ادي المؤلف وادي موضوع الكتاب وادي عدد الكتب اللي هو تضمن اطرافها. وزير الهرمي هو مين اللي كان بيقول؟ الله والنبي غشش معلش. زكاة العلم نشله. مستدعوش. خلاص كده يا عمي. احنا دلوقتي بقى عايزين حد منا ابن حلال يقرا لنا المقدمه بتاع المجلس. يقرا يا حسن. الشيخ ابو علي. الشيخ حسن هيقرا مقدمه المجلس عشان يبقى الكتاب عرف به مؤلفه. طبعا المجلس مش هو اول من الف الكتاب ده، لا هو كان في كتابين قبليه. كتاب اطراف الصحيحين لخلف الواسطي وابو مسعود الدمشقي، وفي اطراف السنن الاربعه لابن عساكر، وهو جمع بيناتهم. لحد دلوقتي ما حدش ربنا رزقه او قدر يسأل على نسخه كامله من اطراف ابن عساكر يحققوها، لان هي مخرومه وكلام منه. ففضل اطراف ابن عساكر دي ما اتطبعتش لحد دلوقتي. يا دكتور ترتيب الهجائي معدوم الخطا ولا هو تمام؟ ايه ايه في اخطاء يا دكتور؟ الهجائي في معدوم الخطا في لا يسلم من الخطا انسان، لكن انا نفسي ما فيش خطا. يعني الصدق يكون احيانا نبحث عن حديث رايه المقدم وما اخطا. لا يبقى الغشم من فضيلتك. ليه؟ ليه؟ قال لأنه هو سواء يبقى الراجل معروف بكنيته هو يحطه في الأسماء، ويبقى معروف باسمه هو يحطه في الكن، زي سيدنا أبو بكر. بس إحنا ما جيناش إيه يعني بكينا على التفاصيل، هنبكي عليها إن شاء الله. أطراف الساحين سيدنا. نعم يا أبو. أطراف الساحين لأبي مسعود. أبو مسعود الدمشقي. والثانية لخلف، بتاع خلف دي موجودة بس برضه ما حدش حققها. انا عن نفسي ما اعرفش ان حد حققها، لكن موجوده لها مخطوطات يعني. وابن عساكر دي بس عايز واحد يعني يدحبس شويه يروح بلد اوسع يلاقي هي فيها في قطع منها، بس ما تكونش نسخه كامله حسب معلوماتي. اتفضل يا ابو. بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، رب يسر وأعن يا كريم. الحمد لله رب العالمين. ده بتخطب يا حسن؟ ما يرضاش يقول ده مكسب يا حسن. بتقول الحمد لله. خلاص كنت قبل كده. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وخاتم النبيين. ما طبعا ما حدش هيخلط لك في النحو خالص، انصب ارفع. ان محمدا امام المتقين يعني ايه؟ ما على المطرب من مؤمن. هو كده غلط. لسه بدري يا دكتور. خمس دقايق. لا الشيخ محمد يزعل منا. وخيرته من خلقه اجمعين. خيرته خيرته ان كان عليها فتحه يبقى الصواب الكسر. وخيرته من خلقه أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسائر عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأراضين، وسلم تسليما. أما بعد، فإني قد عزمت على أن أجمع في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى أطراف الكتب الستة التي هي عمدة أهل الإسلام. ما قالش بقى أسانيد، ما قالش أطراف وأسانيد زي أنا ما بقول. قال لك ليه؟ لأن اللي هيقراها يشوف. أما نيجي إحنا نعرف بذخائر الموارث للشيخ النابلسي ما نلاقيش فيها أسانيد. فلازم نقول بوقت الفرق بين أطراف النابلسي وبين أطراف المزي إن ديك محذوفة الأسانيد ودي فيها الأسانيد كاملة. فلذلك قلت كده إن موضوع الكتاب ده أسانيد وأطراف المتون. أما النابلسي ذكر المتون وذكر ما ذكرش الأسانيد، ذكر الصحابي بس. طبعاً سنة القرن العاشر ده لو كنت جيت هنا أو لو تقرأ عنه تلاقي أننا كنا موتى، كانش فيه حاجة اسمه، ولذلك الحديث راح لهن في القرن العاشر، ما يدل على أن الحديث ده ربنا اللي بيتولاه مش البشر. لما قفلت هنا بعد السيوطي محدش قال اعمل واحد، لأن الاستعمار قاعد والأتراك بيحفظوك الأسامي، إن أدب خانة وأجزة خانة، فربنا خلى الهنود اللي هم أصلا حكومتهم مش مسلمة تاخد الأحاديث من هنا وتعمل كنز العمال وتعمل كذا وتعمل كذا من غير تكليف بشري من هنا. ولذلك ربنا يقول يا مولانا وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. مولانا بس انتوا كفروا ماليش دعوة، هجيب ناس يعني مش هتكملوني بشوية الصلاة اللي بتعملوهم، أنا عامل حتة سوبر فوقهن من بتوع الصلاة بتعملوهم. وهين للمصلي ليه؟ قال أنا هم ليش يروحوا يصلوا؟ قول يا عم العم. التي هي عمدة أهل الإسلام وعليها مدار عامة الأحكام، وهي صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، وصحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري، وسنن أبي داود السجستاني، وجامع أبي عيسى الترمذي، وسنن أبي عبد الرحمن النسائي، وسنن أبي عبد الله بن ماجه القزويني. وما يجري مجراها من يجري مجراها يعني ما هو يلحق فيها. مقدمة كتاب مسلم مقدمة كتاب مسلم، هل هي كتاب مستقل ولا هي جواه؟ جزء من الكتاب جواه. وكتاب المواسيل لأبي داود ده لوحدي، ده ده ده ده لو تشوفوا طبعاته وإزاي إن هو تدور كنت تقدر تعرف إيه اللي هو حاصل. عفوا يا شيخ، يا شيخ متجاوي رحمة الله وبركاته، أنت فين؟ طيب احنا أنا في كلية، بس لو أنت جيت هو راجل الأوضة بتاع بتاعت المكتب العميد ده اتفتحت النهاردة، فلو سمعت قول له والله أنا عايز الشيخ وأنا بعد دقيقتين اتنين هكون عندك. لا زي ما تقول أنت، لا اللي يريحك انت. لا ساعة، لا بقى ساعة، هل انت يراها البيت اريح لك؟ خلاص انا في البيت بقى بعد، بس بعد الترجمة بديني فرصة عشان الوقت. ايوة واختم بي انا حتى عشان الظرف بتاع الشيخ كيلاني ما جبتوش. ماشي بس هنخلص المقدمة خلاص يا شيخ، قول يا عم الشيخ هي هخلص المقدمة عشان الدكتور محمد يا عم كيف. وكتاب المواسيل لأبي داود، وكتاب العلل للترمذي وهو الذي في آخر كتاب الجامع له، وكتاب الشمائل له، وكتاب عمل اليوم والليلة للنسائي، معتمدا في عامة ذلك على كتاب أبي مسعود الدمشقي، وكتاب خلف الواسطي في أحاديث الصحيحين، وعلى كتاب أبي القاسم ابن عساكر في كتب السنن وما تقدم ذكره معها. ورتبته على نحو ترتيب كتاب أبي القاسم فإنه أحسن الكل ترتيبا. طبعا أنا شفت المخطوطة وكده بتاعت أبي القاسم وهي فعلا مطبقة. وأضفت إلى ذلك بعض ما وقع لي من الزيارات التي أغفلوها. الزيارات دي يا مولانا لو قريتها تلاقيها من كتب ما شافهاش انس ولا جن، وخاصة كتب العلل والحاجات، يعني الرجل ده خدم في الكتاب ده تراث الكتب الستة خدمة لا توصف. التي أغفلوها أو أغفلها بعضهم أو لم يقع له من الأحاديث ومن الكلام عليها. تفضل يا مولانا. أنا خلاص يا خلاص تفضل. يلا اتفضل. أنا لم أنكر يا شيخ. ولا أنا مش بتاع يا جدعان. أيوه بتاع حضرتك يا أستاذ. لا يا عم لا مش يا عبد الرحمن انت هتقعد تمام انت عرفت البتاع ازاي انا عايز اطلع يا ازاي جاي معاك يا جدع ها طيب طب هقول لك بتعمل ازاي كده للاخر ماشي سجل على طول بس من اول ما يبدا يا عبد الرحمن حسن لا الورد ده مبقاش عشان حسن ده المحاضره اللي عدت ان شاء الله لا المحاضره اللي عدت لا فين لا مش حسن اللي فين يا شيخ حسن بعدين اللي فين ده الورد ده الورد ده ان شاء الله صح ان شاء الله ماشي ماشي انت الورد احسن لا ماشي انا عايز بس الحاله الاولى ماشي الماده دي يا شيخ حسن الماده دي اللي جايه دي الماده اللي جايه دي دي هذا اسمه ايه؟ اخر واحد عشان حسن؟ لا لسه في انجليزي يلا رجال عادل فلاشة فلاشة ماشي عايزين نبدأ يا شباب ماشي يا دكتور السلام ورحمة الله وبركاته السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما قلنا في اللقاء السابق انتهينا من الباب الأول